وهو الذي بسببه انحرفوا وتركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ارتسم في أذهانهم أولا أن الصفات التي يتعرف الله جل وعلا بها إلى خلقه، ارتسم في أذهانهم أنها من جنس ما يتعارفون، وسواء في صفات الأفعال أو صفات الذات، فصاروا ينفون هذا الذي علق في أذهانهم إلى أن صاروا إلى التعطيل، غير أن بعضهم لما كانت النصوص في كثير من الصفات جلية واضحة ما استطاع أن يردها ردا كليا، فصار إلى التأويل الذي هو حقيقة التحريف وليس تأويلا وإنما هو تحريف. فانقسموا على هذا الأساس إلى أقسام، ولكن من هؤلاء الطوائف من انقرض وإلى غير رجعة بإذن الله وانتهى، وهؤلاء الكلام معهم لا فائدة فيه، بل صاحب البدعة إذا كان له بدعة يجب ألا تذكر حتى ما تعلق في أذهان الناس، بل ينبغي أن تنسى وتمات. ومنهم من هو موجود ويكتب في بدعته ويزعم أنه على الحق، وهؤلاء كثيرون، ليسوا كلا، كثيرون جدا. ومن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية، فإنهم في جميع بلاد المسلمين منتشرون، والكتب في هذا كثيرة جدا. وهؤلاء عندهم من الصفات التي يثبتونها لله جل وعلا سبع صفات، وهي الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والإرادة، فهذه يسمونها الصفات المعنوية، ويقولون أنها تضافرت عليها النصوص، نصوص السمع والعقل، وليس ذكر هذه الصفات يعني دون الأخرى، الصفات الأخرى له معنى في كونها تضافرت عليها الأدلة. ولكن هكذا أداهم اجتهادهم إليه من إثبات هذه، والحقيقة أنهم لا يثبتون الإثبات الصحيح. فمن ذلك الكلام، من السبع الكلام، والكلام عندهم هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، فعلى الإنسان يفكر في هذا التعريف، المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، وكل جملة منه وضعت عن تبصر وإرادة، معنى واحد وهو قائم بذات الرب جل وعلا. ولهذا قسموا الكلام إلى قسمين، قالوا كلام يكون في النفس وهو المعنى القائم بالنفس أو بالذات، وكلام ينطق به ويكون بحرف وصوت، وهذا منعوا أن يكون الله جل وعلا متصفا به. عندهم لا يجوز أن يكون الرب جل وعلا تصفا بأنه يسمع كلامه وأنه يكون بحروف، وإنما عندهم يمكن أن يمثل كلام الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الشيء الذي قالوه هم. مثاله كما إذا كان هناك إنسان لا يستطيع أن يتكلم ولا يقدر على الكلام، وعنده من يفهم ما في نفسه بواسطة أحوال تجري، ما الترداد أو كثرة ما ينظر إليه أو كثرة، فيتكلم عما في نفسه، يقول إنه يقول كذا وكذا. فأيهما أكمل، الذي تكلم عما في نفسه أو الذي نقل، الذي نقل كلامه الذي في نفسه؟ من المعلوم أن الله عاب جل وعلا على الكفار أنهم يعبدون من لا يرد عليهم جوابا، لا يكلمهم ولا يرد عليهم جواب إذا كلموه، هذا من العيب. فما الذي حداهم إلى هذا النقص الذي وصفوا به رب العالمين تعالى الله وتقدس؟ من هنا الشبه التي نذكره على هذا الأساس، يعني شبههم. سبق أنهم تعلقوا بآيات من كتاب الله، وبينا أن تعلقهم بها لا وجه له، وهي قوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، في آيتين، في سورتين من القرآن، سورة الحاقة وسورة التكوير. ففي الحاقة يقول جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا كله الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، وواضح جدا أن المقصود بهذا الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وواضح أيضا جدا أن قوله إنه لقول رسول كريم أنه مبلغ له، قول تبليغ، قول تبليغ، بلغه عن مرسله. وإلا لو كان قاله صادرا عن ذاته عن نفسه ما صح أن يقال إنه قول رسول، قيل إنه قول بشر. ومعلوم أن الله توعد الذي قال إن هو إلا قول البشر بأن يصليه سقر، الوحيد الذي فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر أدبر واستكبر، ثم بعد ذلك ما وجد حيلة إلا أن يقول إن هو إلا قول البشر، وهو كبير الكفار الذي يرجعون إليه. فقال الله جل وعلا: سأصليه سقر، بهذا القول. فما الفرق بين من قال هذا الذي ذكره الله جل وعلا عن هذا الوحيد وبين قول هؤلاء القوم الذين يقولون إنه قول الرسول؟ لا فرق، لا فرق. ولهذا قال: تنزيل من رب العالمين. كيف يقول يقال إنه قول الرسول والله جل وعلا يقول تنزيل من رب العالمين، ثم يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. والتقول هو أن ينسب القول إلى غير قائله، ينسب قول إلى من لم يقله، قال إنه قال كذب يكون كذب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ومعنى هذا الكلام يعني لأخذنا منه بأخذا قويا شديدا، لأن لغة العربية فيها أن الأخذ باليمين أقوى من الأخذ بالشمال، يعني حسب التعارف، وإلا فالله جل وعلا أخذه أخذ لا يشبه أخذ المخلوق، ولكن الله يخاطب الناس بلغته، يخاطبهم باللغة التي يفهمونها ويعرفونها، فدل هذا على أن الأخذ يكون بقوة وشدة، شدة بالغة. ثم لقطعنا منه الوتين، وهذا معناه الهلاك، يهلك. أما في السورة الأخرى فإنه قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك عند ذي العرش، مطاع في السماء، ثم أمين يعني مؤتمن، وهذه صفة من؟ صفة جبريل الرسول الملكي الذي سمعه من الله وجاء به وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم. وواضح جدا أن المقصود بالإضافة إليه إضافة التبليغ، وليست إضافة الإنشاء والابتداء، وإنما لو كان كذلك ما صح أن يقال إنه رسول كما سبق. فبهذا يتبين أن التعلق بهاتين الآيتين بهؤلاء أضعف من نسج العنكبوت، وليس لهم فيه أي تعلق، بل هي رد عليه، ترد على باطلهما. أما الشبه التي يصح أن نقول إنهم غبروا بها في وجه الحق، مجرد غبار فقط، وإلا ما تؤثر على أهل الحق بشيء أبدا ولا تنطلي عليه. ولكن بعض الناس قد مثلا يخفى عليه خلط الباطل ولبسه بشيء من الحق، يخفى عليه، فيحتاج إلى كشف ذلك وإيضاحه. فكلها مبناها على الأصل الذي قلنا، يعني أن التشبيه ارتسم في أذهانهم أولا، فصاروا على أساس هذا التشبيه ينفون الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها. فقالوا مثلا نحن نعرف أنه لا يحصل الكلام إلا بلسان وشفتين ولهات وحنجرة وأحبال صوتية، يعني أدوات، وهذا لمن؟ فكيف يكون هذا علة لمنع كلام رب العالمين؟ لأن هذا دليل على أنهم شبهوا أولا، فأرادوا أن ينفوا صفة الرب جل وعلا على أساس هذا التشبيه، وهم لم ينطقوا أنهم شبهوا، بل يقول نحن أبعد الناس على التشبيه، ولكن الواقع أن الذي حملهم على التعطيل والتأويل الباطل هو التشبيه المستكن في نفوسهم. وإلا كيف ينفى كلام الله جل وعلا على أساس أن الكلام المتعارف عليه هو ما كان باللسان والشفتين وإلى آخره؟ وقالوا إذا أثبتنا الكلام يلزم منه أن نثبت هذه الأشياء لله تعالى وتقدس، هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا. كلها تبطل هذا الزعم. هذا من ناحية الجملة. أما من ناحية التفصيل فنقول لهؤلاء لقد علم أن المخلوق الضعيف مخلوقات من الخلق الضعيف الذي خلقه الله أنها تنطق وتتكلم بلا لسان وبلا شفتين وبلا لهات وبلا أدوات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله. هل الحجر له لسان وله إلى آخره؟ وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة يابس في هذا المسجد مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ثم صنع له منبر من الخشب فترك الجذع، أول ما قام على المنبر يخطب صار الجذع يحن مثل حنين الناقة التي فقدت ولدها حتى نزل من على المنبر والتزمه، فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي عند ذهاب أمه إذا التزمت جاءت والتزمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تركته لا بقي يحن إلى يوم القيامة. جذع يابس. وصح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه، يقول سبحان الله سبحان الله، يسمعون تسبيح بلسان فصيح طعام يؤكل، هل له لسان؟ ويقول جل وعلا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء، هذا يشمل كل شيء، والصواب في هذا من أقوال المفسرين أنه تسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يقوله بعضهم، فالتسبيح حقيقي، كل شيء يسبح لله جل وعلا. لكن ما نفقه لغتهم، لغة هذه التي تسبح، هو لا نسمعها أحيانا يعني ما نسمعها، وقد تسمع كالطيور وغيرها. ويقول جل وعلا في آيات عدة أخبرنا أنه ينطق الجوارح وأنها تتكلم يوم القيامة، أنه إذا صار يوم القيامة بعض الناس يحشرون على ما ماتوا عليه من جهل ومن كفر ومن إيمان ومن علم ومن يقين ومن شك، كل من مات على شيء حشر عليه، بعث عليه على تلك الحالة التي مات عليها، حتى الصفة التي يكون عليها يبعث عليها، الصفة الجسدية يعني إذا كان يحلق لحيته يبعث حليقا، وإذا كان يعفيها يبعث كذلك، يعني على الحالة التي مات عليها يبعث. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هكذا الحديث، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا كان يوم القيامة بعض أهل الضلال والجهل ينكرون ما في الصحف التي تقص عليهم، لأنه يوم القيامة يخرج للإنسان كتاب يقال له اقرأ، كتاب فيه أعماله، عملت يوم كذا في وقت كذا كذا وكذا. فبعضهم يقول ظلمتني الملائكة، كتبوا علي ما لم أقل وما لم أفعل، عند ذلك يختم الله جل وعلا على فيه بعد أن يقول ماذا ترضى، قل لا أرضى إلا شاهد من نفسي، فيختم على فيه ويقال لجوارحه تكلمي. فكل جارحة تتكلم بكلام فصيح، أليت تقول تناولت كذا في كذا وكذا، والرجل تقول مشيت إلى كذا وهكذا. ويقول جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع والبصر والجلد والرجل واليد وغيرها كلها تشهد بالشيء الذي كان يعمله الإنسان. بعد أن يفك بينهم وبين الكلام يعودون على اللوم، يلومون جلودهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم يقال لهؤلاء الضلال الذين أثبتوا أن كلام الله هو الكلام النفسي الذي في نفسه، من المعلوم أن الله تحدى العرب وغير العرب أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن ولو بسورة ولو بقليل، وقد وقفوا عاجزين أن يأتوا بشيء. فهل يمكن أن يكون التحدي لشيء في نفس الله يتحداهم في شيء في نفسه؟ هذا محال. أما على قولهم فهذا لا حقيقة، لأن هذا الكلام الذي يقرأ ويسمع قول البشر، قول الرسول الذي عبر عما في نفس الله تعالى الله وتقدس، فيكون معنى هذا أن هذا التحدي لا حقيقة له ولا معنى له لأن البشر جاءوا بمثله، فيكون هذا تكذيبا لله جل وعلا، وهذا من الكفر الصريح الواضح. والأشياء التي تبطل هذا القول كثيرة جدا، ولكن يكفي هذا المقدار، لأن الذي يريد الحق يكفيه إذا تبين له أن الحق لا شبهة فيه، يكفيه ذلك. أما الذي يريد الله جل وعلا فتنته كثرة الأدلة ما تجدي فيه شيء. وبهذا نعلم علما يقينيا بأن القرآن هو كلام الله حقيقة، كما قال عندنا هنا يقول حروفه ومعانيه، وكلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، وليس كلام الله المعاني التي يقولها بعض أهل البدع ولا الحروف التي قالها بعض البدع أهل البدع. ومعلوم أن الكلام إذا قيل كلام فإنه يدخل فيه الحروف والمعاني، ولا يكون الكلام اسما للحروف دون المعاني ولا للمعاني دون الحروف. وكذلك من المعلوم عند جميع العقلاء أن الكلام يكون لمن قاله مبتدئا يضاف إليه، وليس للذي ينقله ويبلغه. فالناقل للكلام ليس هو المتكلم، وإنما ينقل كلام غيره ويوصله إلى من أمر بالإيصال إليه. هذا ظاهر في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إنه يسمع كلام الله من المبلغ الذي يبلغ، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من أحد أمته.

إلى النعم أو لشيء آخر مما يجعله الله لهم، سواء كان نعيما أو غير نعيم. وهذا من التحريف الظاهر البطلان، تحريف ظاهر بطلان. ومعلوم أن الذي أنكر الرؤيا مثل الخوارج ومثل المعتزلة ومثل الرافضة وأشباههم من أهل البدع. أما الأشاعرة فهم أثبتوا رؤيا غير الرؤية التي أثبتها المؤمنون، والواقع أنهم إثباتهم يرجع إلى النفي وإلى الإنكار، وذلك لأنهم كما سبق أنكروا علو الله وفوقيته، أن يكون الله فوق عالي تعالى الله وتقدس، فقالوا يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، فضحك عليهم العقلاء في ذلك، إن هذه رؤيا غير معقولة وغير واقعة. إذا كانت الرؤيا بالبصر فلا بد أن يكون المرء مقابل يرى. ومعلوم بصريح العقل أنه إذا كان رب العالمين كما قال وهو الواقع، كما قال هو جل وعلا وقالت رسله أنه يرى، فلا بد أن تكون الرؤية من فوق، أنه يرى من فوق، لأنه لا يكون لا من يمين ولا من أسفل ولا من تحت ولا من خلف ولا من أمام أيضا، بل من فوق. وقد جاءت النصوص صريحة في هذا، فكل من خالف ذلك فهو مبطل ومن أهل البدع. لهذا قال عيانا بأبصارهم لئلا يكون ذلك، لئلا يقال إنها رؤية قلبية. وقد اتفق العلماء على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما اختلفوا في مسألة واحدة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به؟ والصواب أنه لم يره، والأحاديث صريحة في هذا. أما ما جاء من الحديث بأنه رآه فهي ضعيفة أو موضوعة، إما ضعيف واهي أو موضوع. قد جاء صريحا على أنه قال رأيت نور أو رأيت نورا، أو قال نور أن أراه، فإنه سئل عن ذلك، فعلى هذا يكون الأمر واضح. أما كليم الرحمن موسى عليه السلام فقد سأل ربه الرؤيا في الدنيا، فقال له جل وعلا إنك لن تراني، فنفى ذلك، ثم جعل له مثال لهذا فقال انظر إلى الجبل، يعني أن الله سيتجلى له، سيكشف له شيئا من الحجب حتى ما يصر بينه وبينه حاجب، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك الجبل، فكيف يثبت ابن آدم الضعيف للرؤية الله؟ فالرؤية في هذه الدنيا غير ممكنة، غير واقع، ولكنها تمكن في العقل، في العقل تمكن ولكنها غير واقع، لأن موسى عليه السلام لا يسأل شيئا مستحيلا، وذلك لضعف البشر، ضعف قواه، ضعيف. أما إذا كان يوم القيامة فإنها تتم خلقته وتتم قواه ويصبح في خلق تام، فيستطيع الرؤيا، رؤيا الله جل وعلا. ورؤيا الله جل وعلا أعلى النعيم، فهي أفضل ما يعطى المؤمن، ولهذا